بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. آمين. باب النهي عن بيعتين في بيعة وعن بيع وسلف إلى أن قال. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الحرقي قال أخبرنا أبو الحسن القيصفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمرو الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي القشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا داود بن قيس الفراء عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في صفقة واحدة وعن صف ما لم يضمن وعن بيع وسلف. نعم طيب. قال الإمام البغوي إلى أن قال وكذلك لو باع داره وشرط فيه رضا الجيران أو رضا فلان ففاسد. نعم. لما فيه من الغرر. طيب. إيش يقول يا سيدي رحمه الله خلينا نتولي درسنا لا يلهينا عنه. وكذلك لو باع داره وشرط فيه رضا الجيران أو رضا فلان ففاسد. كله يعني كل بيع فيه شرط ليس من من من من ايه ليس من من نفس هذا يكون ايه فاسد يكون ايه فاسد. طيب يعني قال ابيعك هذا البيت بشرط ان يكون الجيران راضين بشرط ان يكون الجيران راضين. اشتخل الجيران دحين انت بيع لان بيع البيت ودخول الجيران ليس شرط في البيت. نعم طيب. لما فيه من الغرر. نعم. لأنه لا يدري هل يرضي فلان أو لا. لأنه لا يدري هل يرضى فلان أو لا يرضى. نعم طيب. هذا كون من الغرر. نعم. وكذلك لو باعه على أن البائع متى رد الثمن عاد المبيع إليه. وإلا إذا نظرنا للدنيا نجد على أن البيت ما يساوي شيء إذا كان جيرانه إذا كانوا جيرانه مؤذيين أصحاب أذية لا يسوى الدار ولو كان تحفة لو كان الدار تحفة. نعم لا يساوي شيء ما دامت الجيران خبثا. إنما بجيران يتغلو الديار وترخص تكون الدار غالية ورخيصة بجيرانها إذا كانوا جيران أهل رحمة وأهل صلاح لا أهل فساد. وإذا كان أهل فساد لا تساوي شيء لا تساوي شيء. نعم زي ما يقول المثل يقول كنافة وبجانبها آفة صحن كنافة. الكنافة اللي يبيع في السوق في رمضان هذاك الحلوى يقول صحن كنافة وبجانبه آفة يعني بجانبه حية يعني حنش اللي يسوي كيف يأكله يقدر يأكل وهو بجانبه شيء يؤذي. نعم طيب. أو يرده المشتري إليه ففاسد. نعم. إيش يا سيدي قدام شوية قليل. وكذلك لو باعه على أن البائع متى رد الثمن عاد المبيع إليه أو يرده المشتري إليه ففاسد. كذلك فاسد يعني قال إذا رددته يكون حقي وإذا ما رددته يكون إلى آخره. طيب. وكذلك لو باعه على أن لا يبيعه المشتري أو على أن يبيعه أو على أن يهبه فلا يصح. كذلك لو كذا قال له أبيعك هذا البيت بشرط ألا تبيعه ألا تبيعه. طيب إذا كان لو كان محتاجا لو كان هذا أنت تحجر عليه أن لا يبيعه أو جاءه ربح وراد أن يبيعه أو ألا تشتريه أو ألا تفعل كذا إلى آخره. نعم لأنه حجر عليه فيما هو مقصود الملك من إطلاق التصرف. لأنه حجر عليه يعني ضيق عليه. هو يبغى يبيع هو يبغى يهدي هو يبغى يعتري فلان أنت ليش ضيق عليه تقول له أبيعك هذا البيت بشرط ألا تعطيه أحد بشرط ألا تبيعه بشرط أن لا تهديه لأحد. نعم. وقال ابن أبي ليلى وأبو ثور الشرط باطل في هذه المواضع والبيع صحيح. واحتج بحديث بريرة أن عائشة رضي الله تعالى عنها اشترتها وشرط قومها الولاء لأنفسهم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان الشرط وأجاز البيع. وشرط الولاء في ذلك الحديث مما لم ينقله أكثر الرواة. مما لم ينقله ينقله نعم ينقله نقل مما لم ينقله لا يا مما لم ينقله ينقله مما لم ينقله، يعني يقول على أن هذا العالم الإمام هذا يقول على أن البيع صحيح، لكن الشرط نقول الشرط هذا ملغي، الشرط ملغي. واستدل ما أتى بكلامه، بل أتى بكلام من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام استدل به، وهو أن السيدة بريرة رضي الله تعالى عنها كانت جارية لجماعة، فجاءت إلى السيدة وقالوا لها نحن إذا أتيت لنا بمال مقدار من المال قدروا عليها مال، إذا جئت به فنحن نجعلك حرة، لكن بشرط أنك إذا مت فيكون ولاؤك لنا، يعني ولاؤك يعني على أن التركة تكون لنا، إذا مت يكون ولاؤك لنا، يعني الولاء يعني نرثك إذا أنت مت. مع أنه الولاء في الشريعة كما سبق أن الرسول قاله الولاء لمن أعتق، ليه؟ لأن المعتق تفضل على العبد أو على الرقيق، سواء كانت أمة أو كان ذكرا، تفضل المعتق بأن تفضل بعتق، تفضل عليه على العبد بعتق رقبته بكون جعله حرا لأنه اشتراه بمال، بعد ذلك تفضل عليه بأمر الله وجعل عتقه لله وعتقه، قال أنت حر لله، فأصبح للمعتق على المعتق على العبد على الرقيق عليه يد عليه فضل، وهو كونه أخرجه من الإيه أخرجه من الرق إلى الإيه إلى الحرية، أصبح حر. لو قتله إنسان حر يقتل بعد العتق، لو جاء إنسان حر شريف ولا سيد ولا أكبر ما يكون، وقتل هذا عمدا عدوانا وأقر قال أنا نعم قتلته نعم، وأهل الميت ما يبغوا الدية، أهل هذا العبد ولده أو أبناه بعد أن كان حرا قالوا ما نبغى الدية نبغى قصاص، نقصه ولا ما نقصه الحر؟ نقصه به الحر لأنه أصبح حرا خلاص، بعتقي أصبح حرا، بعتقي أصبح إيه حرا نعم. فهذا من عليه بعتق الرغبة، فالشارع الحكيم جعل ولاءه لمن أعتق، أنه إذا مات يكون إيش ما عنده أحد من ذريته يرثوه، لا ابن ولا أب ولا أحد ولا كذا إلى آخره نعم، فيكون الولاء لمن أعتق، إرثه لمن أعتقه. طيب ما يصير يا، فلو شرط قال أنا، فهنا الشيخ يقول أن الرسول أجاز لما جاءت السيدة بريرة إلى السيدة عائشة دخلت عليها وجاءت عندها وقالت لها يا سيدة عائشة أنا أريد أن تعينيني، طلبت منها إعانة، ليش تبغي الإعانة؟ قالت إن أهلي يعني أسيادي طلبوا مني مبلغ، وعلى أني هذا المبلغ أجئ به، فإذا جئت به يجعلونني حرة، وشرطوا علي أن الذي يعتقني ليس له دخل بعد إذا مت، فيكون الإرث لهم، يأخذون مقابل العتق فلوس، وكمان يكون الولاء لهم نعم. فالسيدة عائشة لما جاء الرسول أخبرته قالت إن بريرة كذا وكذا إلى آخره، قال لها يعني معناه عليه الصلاة والسلام يعني اشتريها واعتقيها، وشرطهم هذا فاسد، أن الولاء لأن الولاء لمن أعتق، الولاء ليس لمن لم يعتق، الولاء لمن أعتق. فأياز الرسول شراء السيدة، قال اشتري معناته يعني أنه يعني أمرها بالشراء، وقالها الشراء صحيح والبيع والشرط يكون إيه فاسدا. فيقول الشيخ هذا رحمه الله نعم على أن الشرط يكون هو الفاسد والبيع صحيح. دبات كثير في هذه الأيام إن شاء الله. والله مو دبات. درة كبيرة. آه. والحاسد ما يخرج الدر في وقت البراد، لكن عاد براد أنا هين. براد أنا هين هين. نعم هين لو في وقت الحر. نعم. في وقت سبحان الله في وقت البرد الدر هذا النمل يكمل. ولذلك تجي وقت الحر يلم المعيشة ادخرها في بيته إلى أن إيه. الى لاجل ان لا يخرج في المطر، لا يخرج في يوم البرد الشديد. والملهم ان الله تعالى اذا اخذ الحبه واداها بيته يكسرها نصين. سبحان الله. النمل يكسر الحبه هذه، الحبه الحنطه هذه يكسرها نصين عشان لا تنبت، لانه يحطها في الارض فيخاف انها تنبت، يقول يكسرها نصين عشان ما تنبت. سبحان الملهم. سبحان. نعم. طيب سيدي. وشرط العتق مخصوص بالسنة أنه لا يؤثر في فساد البيع. نعم. لأن له من الغلبة والسراية ما ليس لغيره. نعم. ألا ترى أنه يسري إلى ملك الغير؟ فإن أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك يعتق كله. يعتق كله. يعتق كله. يعتق كله. كله يصير كله نائب فاعل. يعني لو انا لو زيد وعمر اشتريا عبدا او جارية، يعني امة، لان الجارية في لغة العرب معناها البنت الصغيرة الحرة، والامة يقولون لها امة، او يقولون اذا كان كمان امة صغيرة يقولون امة جارية، يعني امة صغيرة. فلو كان زيد وعمر اشتركا في عبد او في جارية، يعني امة. نعم. وكان زيد غنيا، زيد كان ايه، كان غنيا، فاعتق نصفه، قال للعبد نصفي الذي لي فيك حر، النصف حر، بقي العبد نصفه لمن؟ لعمر. نعم. الشارع يطالب زيد يقول يا زيد أنت غني، فيجب عليك أنك العبد هذا يسري العتق إلى كله، فأنت تسلم قيمة النصر لإيش؟ لعمر. ليه يجاوب الشرع؟ يقول لأنك أفسدت عليه نصفه، لأنه ما حد يشتري النصف هذا في العبد، ما حد يرغب يشتري، فأنت أفسدت عليه نصفه، فأصبح نصفه غير مرغوب فيه، أصبح نصفه غير مرغوب فيه. هذا إذا كان غنيا. هذا عند من؟ الشافعية يقولون على أنه يعتق الكل ويطالب الغني نعم بثمن النصف الآخر. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وإذا كان فقيرا، لا، إذا كان فقيرا لا يعتق، بل يبقى العبد على إيه؟ أن نصفه يكون إيه؟ يكون رقيقا، يبقى. ليه؟ يقول لك زيد عتق نصفه، ما عنده، ما هو غني، ما يقدر يشتري النصف الثاني. لكن عند أبي حنيفة يقول لا، بل يسري العتق لجميع العبد. ونقول للعبد أنت أصبح نصفك حرا، أصبح النصف الذي فيك لزيد حرا، وبقي عليك النصف الآخر ليس بحر، فأنت اذهب واشتغل وجيب الثمن الباقي، ثمن النصف الباقي. يطالبون العبد أنه إيه؟ عند أبي حنيفة يقول للعبد أنت اذهب وتمم نصفك الباقي. الشافعي يقول لا، بل يبقى نصفه تحت الايه، تحت الرق، لان صاحبه الذي عتق النصف زيد ليس بغني، لو كان غنيا كان سار اليه. طيب. ها. ولا تنفذ السائر تصرفاته في نصيب الشريك. ولا تنفذ جميع تصرفاته في ايه؟ نصيب الشريك. هذا اذا كان فقيرا، إذا كان الذي أعتق فقيرا، وأما إذا كان غنيا نقول نطالبه بأنه يشتري الباقي، يسلم القيمة للباقي. نعم. ولو باع بشرط البراعة عن العيب فاختلف أهل العلم فيه، فذهب الشافعي في أظهر أقواله إلى أنه لا يبرأ في غير الحيوان عن شيء من العيوب، علم به فكتمه أو لم يعلم. وأما في الحيوان فيبرأ عن كل داء بباطنه لا يعلمه. يعني إذا كانت البيعة ليست حيوان، ليست بذي روح، ليست بذي روح، يعني ككتب كبيت ما في روح، فهذا لا يبرأ بإيه؟ لا يبرأ بالعيب. لو باعوا وفي عيب وأراد المشتري أن يرده بالبيع لا يبرأ، إلا إذا كان حيوانا وكان العيب لم يكن في الزمان الذي كان فيه فيما كان تحت ملك البائع، بشرط أن يكون العيب قديما، يعني حصل قبل أن يقبضه المشتري، قبل أن يقبضه المشتري. وهذا له ناس يعرفونه، يعرف أهل الخبرة يعرفون ذلك، يعرفون الحيوانات، يقول هذا الداء معه من مدة 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات في الحيوان، في الجمل، في الحصان، في كذا، في أي حيوان، نعم يعرفونه، نعم. وأما الجديد لا، الجديد حصل العيب هذا عندك أنت، عندك أيها المشتري، أما القديم فلا يبرأ به، نعم. ولا يبرأ عن داء بظاهره، ولا يبرأ وكذلك ولا يبرأ البائع عن داء بظاهر المبيع، بظاهر الإيه؟ ظاهر المبيع، لأنه يرى، نعم. علم به أو لم يعلم، ولا عما بباطنه وهو به عالم. ولا وكذلك إذا كان الداء في باطنه وهو يعلم من أول على أن هذا الداء في هذا المبيع لا يبرأ، أما إذا كان ما يعلم يرجع إلى ذمته، نعم. طيب، لما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما باع غلاما ب800 درهم بالبراءة، فقال الذي ابتاعه بالبراءة يعني على أنه أبرع من عيبه. طيب، فقال الذي ابتاعه، فقال الذي اشتراه، يعني ابتاعه يعني اشتراه، بالعبد داء لم تسمه لي، نعم. فاختصم إلى عثمان، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف لقد باعه بالبراءة وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجى العبد، فباعه بعد ذلك ب1500 درهم بزيادة. شوف، باعه بزيادة ليه؟ لأنه حفظ الله، لأنه لا تجعل الله عرضا لأيمانه، قال رد العبد، العبد رد عليه إذا كان أنا ما أدري عن العيب، أما إذا كان يدري عليه. وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رجل من الورعين مشهور عن الصحابة، يعرفونه على أنه لا يكذب، لو كان يعلم على أنه بعيب ما غشه، لأنه يسمع كلام الرسول يقول من غشنا فليس منا. وسيدنا عمر ليس من عبد الله بن عمر ليس من الجماعة الذين يغشون، يعلمون، لو كان فيه لكان إيه؟ لكان بينه ما يعلمه، ولذلك هو ما رضي يحلف. ليه؟ لأن لا تجعل الله عرضا لأيمانكم، لقل البيعة ومعنى أحلف حتى خلي البيعة تمشي، لا، رد العبد، نعم. فالله تعالى أبدله بأن باعه بربح بأكثر ما باعه أول ب800، الآن باعه ب1000 وكم زيادة، نعم. طيب، وذهب قوم إلى أنه يبرأ عن جميع العيوب، علم به أو لم يعلم، في الحيوان وغيره، وهو قول أصحاب الرأي، يعني جماعة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، نعم. أما إذا باع مطلقا لا بشرط البراءة فحدث به عيب قبل القبض فله الرد، وإن حدث به عيب بعد القبض فمن ضمان المشتري، فإن اختلف فقال البائع حدث في يد المشتري، وقال المشتري كان في يد البائع، والقول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة، القول قول البائع مع يمينه. هذا إذا كان اختلفوا، هذا يقول أن العيب حصل من قبل أن يأتي عندي، من قبل أن أشتريه. والبائع يقول لا، البيع هذا حصل عندك بعدما قبضته عندي، أما لما كان عندي لم يكن به عيب وإنه حصل عندي. ماذا يكون الحكم؟ الحاكم الذي يحكم بينهم يرد على إيش؟ على يقول للبائع عليك اليمين، أحلف بأنك إيه؟ بأنك أنت ما تعلم أن به عيب. لما بعته على الشيء على البائع ما تعلم أنه به عيب، لأنه لو علم أنه به عيب يكون العيب في وقته، فيجب أن يرده، فيجب أن إيه؟ أن يرده. نعم. فاختصم. وإن اختلف فقال البائع حدث في يد المشتري، وقال المشتري كان في يد البائع، فالقول قول البائع مع يمينه وعلى المشتري البينة. فإذا قال البائع أنا ما أعرف على أنه كان لما كان عندي أنه به بيع، نقول أحلف، قل والله أنه لم يكن به عيب عندي، ويأخذ ذلك. القول قول من؟ قول البائع وعليه اليمين. نعم. مثل ما فعل سيدنا عثمان، مثل ما فعل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، حينما قال لسيدنا عمر، عبد الله بن عمر، عليك اليمين. نعم. وقال مالك في الرقيق خاصة يرده إلى 3 أيام بلا بينة، وفي الجنون والجزام والبراس إلى سنة. إلى 3 أيام، يعني إذا أخذوا ومضى عند المشتري 3 أيام وحصل فيه عيب، نعم، فيرده بلا إيش؟ بلا بينة، ما يحتاج إلى إيه؟ بينة. وأما إذا كان فوق 3 أيام لا بد أن يحضر المشتري بينة. نعم. وإذا مرت السنة فقد برئ البائع من الأهدى. من يقول سنة هذا؟ وقال مالك في الرقيق خاصة يرده إلى 3 أيام بلا بينة. هذا في البيع في الرقيق. نعم. وفي الجنون والجزام والبراس إلى سنة. نعم. فإذا مرت السنة فقد برئ البائع من الأهدى. وممن ذهب إلى أهدة السنة ابن المسيب والزهري في كل داء عضال. في داي كل داء عضال. طيب. واحتج مالك بما روى الحسن عن أقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهدة الرقيق 3 أيام. وضعف أحمد هذا الحديث وقال لم يسمع الحسن من أقبة. لم يسمع الحسن من عقبة، يعني أن الحسن البصري لم يكن موجودا في زمان إيه؟ في زمان عقبة، فأظهر في الحديث عيب، فلم يحتج به. نعم. طيب. ولا يثبت في الأهدة حديث، والله أعلم. وقال أن في العهدة لم يثبت حديث بحسب ما حفظه، بحسب رضي الله تعالى عنهم ما حفظوا. نعم. لأنهم كانوا يعرفون الرجال. قال على أن الحسن البصري لم يكن في زمن عقبة، وكيف يسمع، كيف يروي عنه؟ لابد أن هناك رجل ساقط. نعم. وإذا عرفنا على أن هناك رجل ساقط ولم يعرف هل هو عدل أو غير عدل، لا يؤخذ بالحديث. نعم. باب شراء العبد بشرط العتاق. نعم. قال أخبرنا بس أقرأ الشيخ فين هو رجع؟ أي العامة الذي الشفاعة في يوم القيامة، يشفع جميع الناس سواء كان من أمة محمد سيدنا الرسول، يشفع في يوم القيامة في جميع الناس في الأول والآخر، لأن الناس يوم القيامة كلهم يخرجون من أجداد سراعا سراعا يخرجون من أجداد يعني من القبور، حينما تنفخ النفخة ينفخ في الصورة النفخة الثانية وإذا هم قيام يخرجون من قبورهم، كل يذهبون يجرون إلى الموضع الذي فيه الموقف كأنهم يعرفونه. الله يذلهم خليهم كده يروح كل واحد من بقره يخرج دغري يجري على المحل اللي فيه الموقف كلهم يجتمعون فيه. نعم، من أبينا آدم حتى انتهاء الدنيا. نعم. لا أقال وروى الطبراني بسند صحيح عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال أعطي الشمس يوم القيامة حر 10 سنين تعطي الشمس يوم القيامة حر 10 سنين ثم تبني من جماجم الناس. قال فذكر الحديث، يعني يقول على أن الله سبحانه وتعالى يزيد في حر يوم القيامة زيادة في حر الشمس مقدار حر 10 سنين، حتى أن الشمس تنزل على رؤوس الناس وتقرب من رؤوس الناس. نعم، فالناس في ضنك شديد من حرها ويكثر عليهم العرق، وكلهم واقفون ينتظرون أمر الله سبحانه وتعالى، فيذهبون زي ما قلنا البارح يذهبون إلى الأنبياء، يا أبينا آدم اشفع لنا، اشفع لنا، يعني اشفع إلى ربنا بأنه سبحانه وتعالى يحكم بيننا، اللي في النار في النار واللي في الجنة في الجنة، نحن واقفون في ايه؟ في كرب عظيم، قال لي أن ينفض يجعلنا ننفض. فيقول لهم الوالد آدم عليه السلام أنا لست للشفاعة، ليه؟ لا أستطيع أن أخاطب ربي، لأني عصيت ربي، عصيت ايه؟ ربي، لأنه أمرني أن لا أكل من الشجرة دي فأكلت منها. شوف، مع أنه هذا ليس بذنب، هذا مقدر عليه ولا هو ذنب. نعم، لكن عند الناس الكبار المقربين عند الله يشوفون الصغيرة كبيرة، يرون الذنب الصغير يرونه بجانبهم مع الله سبحانه وتعالى كبير، زي لما يكون عندك تكون خادم عند السلطان وتفرق بيته، يا شيخ يقول لك أنت خادمي وأنا أتمنتك تترك بيتي إلى آخره، فشاهدنا فيحولهم على أبينا آدم، فأبونا آدم إلى نوح، فسيدنا نوح رحمه الله تعالى يقول لهم إيه؟ إني أنا ما صبرت على قومي عليكم السلام، تضجرت ودعوت عليهم فقلت ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعوت عليهم فأرسل الله سبحانه وتعالى الطوفان فقتلهم بالطوفان، ولم ينجوا إلا أهل السفينة ونوح عليه السلام وأهل السفينة. فجاء الخلق هذا اللي الآن موجود نراه الآن، هذا من نسل من؟ من نسل أهل السفينة، من نسل نوح وأهل السفينة، فنوح هو الأب الثاني بعد آدم بعد الطوفان، فيحولهم إلى إبراهيم الخليل عليه السلام، فسيدنا الخليل يقول لهم أنا لست للشفاعة لأني كذبت 3 كذبات. الأول ما هي يا إبراهيم؟ يعني لما جاء زي ما أخبرناكم البارح، لما جاء العسكر حقون النمرود يريدون أن يأخذوا زوجته، لأنه أمره النمرود على أنه إذا جاء إنسان مارر من أرضه، وسيدنا إبراهيم أمره الله بأن يهاجر من العراق التي هي أرضه، سيدنا إبراهيم أصل من العراق من القبائل يقال لها الكلدانيون. نعم، فأمره الله أن ينتقل من العراق لأنه سار بينه وبين قومه وبين أبيه، نعم، مناحزة ومضارب حتى ألقوه في النار، ولذلك أمره الله سبحانه وتعالى لأنه يدعوهم إلى التوحيد وهم يدعونه إلى الإيه، حتى قالوا ألقوه في النار. ف فألقوه في النار فأنجاه الله منها وخرج منها سالما. فأمره الله بأن يهاجر يتركهم ويذهب إلى الأرض التي باركنا حولها وهي بيت المقدس. وهو في الطريق النبرود في الطريق يحكم. نعم. وقال لعسكري إذا مر رجل بامرأة جميلة أؤتوا بها إليه يأتوا بها إليه. نعم. وتبيت عنده ليلة يفعل بها الفاحشة. نعم. فهو أخذوا السيدة من؟ سارة. وجاءوا بها إلى بيت النمرود. وكل ما أراد أن يفعل بها الفاحشة يقول الله سبحانه وتعالى إيبس فيكون يابسا. تيبس أيديه تيبس رجوله ما يتحرك. كل ما أراد أن يفعل إلى الصباح. فلما أصبح الصبح نادى على العسكر حقهم قال يا جماعة خذوا هذه الشيطان عني. ليه؟ لأنه ما قدر أن يفعل بها شيء. كل ما أراد أن يفعل بها شيء الله سبحانه وتعالى يقول لجسمه إيه بس لا تتحرك. لأن الله أمره بين الكاف والنون. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. فلما جاءت تخرج كأنه يعني استصعب خروجها منكسر خاطرها فقال خذي هذه الجارية. وأعطاها السيدة هاجر أم إسماعيل قبطية.